وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى والاشتغال بعلم الدين. كنت ذكرت لكم أنه إن شاء الله سنتكلم عن مسألة شعور الوجه، جمع شعور الوجه، فهذه قرأناها على الشيخ الحمد لله، اكتبوها مفيدة فائدة، قرأت على شيخنا رحمه الله حاصل شعور الوجه 17، يعني الشعور الموجودة بالوجه بقول العلماء 17. وهي الشعران النابتان على الخدين، الشعران النابتان على الخدين، الخدود بيطلع عليهم شعر، والسبالان، والسبالان تثنية سبال، والسبالان تثنية سبال بكسر السين بمعنى المسبول، بمعنى المسبول نازل، يعني بمعنى المسبول. وهما طرف الشارب، وهما طرفا بالألف، لما يكون بعد منها همزة الوصل ما بنلفظها بالمرة. وهما طرف الشارب، كيف عرفنا أنه فيها ألف؟ لأنه قلنا استبالان اثنين، فمن هون يعرف. وهما طرف الشارب، هذا الشارب له طرف، هذا اللي نازل من هون ومن هون اسمه سبال. سيدنا عمر رضي الله عنه كان له هذا السبال، كان إذا غضب يفتله، مش طويل كثير، لا هو كان يعمل بالسنة، السنة تخفيف الشارب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحفوا الشارب وأعفوا اللحى. أحفوا الشارب يعني خففوا الشارب، شعر الشارب ينبغي أن يخفف وينبغي أن تظهر الشفة، يقص حتى تظهر الشفة لا تغطى. وهذا لهون استبال، اسم استبال. وفي هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال واتزروا وتسرولوا، أحفوا الشارب وأعفوا اللحى، واتزروا وتسرولوا. واتزروا معناه البسوا الإزار، الإزار سنة، الإزار هو الذي غطى به النصف الأسفل سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال واتزروا وتسرولوا، تسرولوا السروال يعني. الرسول ورد عليه الصلاة والسلام أنه اشترى السروال، والظاهر أنه لبسه، أنه ورد أنه اشتراه، والظاهر أنه لبسه. شو بيقول الشيخ عبد الله رحمه الله؟ أنه هو فقيه ويفهم الحديث ويفهم اللغة ويفهم الأدلة، يقول أنه الرسول ذكر هذا في سياق واحد. إذا بتلاحظوا أحفوا الشارب وعفوا اللحى واتزروا وتسرولوا، شو عم يستدلهم؟ أنه الإزار ليس واجبا والسروال ليس واجبا. فعم يقول الشيخ وفي هذا السياق الرسول ذكر أحفوا الشارب وعفوا اللحى، يعني معناته أن إعفاء اللحية سنة، كما أن الاتزار سنة، والتسرول سنة، وأن يخفف من الشارب سنة، سياق واحد. بهذا استدل رحمه الله. حلق، هذا اللي وارد، التخفيف في من شعر الشارب، ليس الحلق بالإزالة بالموسى، التخفيف، تخفيف بالمقص، مش ما إزالته بالموسى، ليس هذا الذي ورد. أحفو يعني خففوا الشعر الشارب، هذا الذي ورد. هما طرف الشارب والعارضان، هذه مرة معكم بالمختصر. أحفو ولا أحفو؟ أحفو. والعارضان تثنية عارض. العارض تعرفوا الشعر اللي بيطلع على الحنك من هذا الجانب ومن هذا الجانب، عارض وعارض، والذي يطلع هنا لحية. عشان هيك الشيخ شو بيقول بالمختصر، لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا، يعني معناته في عارض وفي لحية. هذا إذا كان كثيفا في الوضوء لا يجب إيصال الماء إلى الجلد، يكفي إمرار اليد على الظاهر، ويستحب تخليل اللحية الكثة بأصابع اليد، يستحب أن يخلي. أما إذا كان شعره في اللحية كثيفا، كان شعره كثيفا هنا، وفي العارض كان خفيفا، فكل له حكمه. يعني في المكان الخفيف يلزم أن يوصل الماء، في المكان الكثيف لا يلزم، يكفي إمرار اليد على الظاهر، يكفي إمرار اليد على الظاهر. والعارضان تثنية عارض سمي بذلك، يعني ليش اسمه عارض؟ الشارب لأنه حين يشرب الشخص يصيبه من الشراب فسمي الشارب، حين يشرب الشخص الشراب يصيب هذا الشعر فسمي شاربا، يعني كأنه يشرب مع الشارب، هو ما يشرب بس كأنه يشرب مع الشارب، فسمي شاربا لأنه يصيبه الشراب حين يشرب الشخص. وبيقولوا له تعوم شواربك لبن، تعوم جزر تفاح لما يشرب. والعارضان تثنية عارض سمي بذلك لتعرضه لزوال المردانية، لتعرضه لزوال المردانية. يعني إذا واحد الذي لا تموت له، لا يموت له شعر هنا وهنا في لحيته وعارضه، يقال له أمرد، يعني لا يموت له شعر، فهذا لما يأتي يعرض على هذا الموضع يكون زال بذلك المردانية، يعني ما بقى أمرد اسمه، صار له شعر عارض وصار له شعر اللحية، عشان هيك سمي العارض، تعرضه لزوال المردانية. عرفتوش يعني المردانية؟ لما يكون واحد أمرد يعني ما في شعر. وهما المنخفضان عن الأذنين، وهما المنخفضان عن الأذنين إلى الذقن، حطوا فتحة على القاف. وهما المنخفضان عن الأذنين إلى الذقن، يعني نزلين من، لاحظوا هون هاي الأذن نزلين الشعرات تبعون العارضين من هون لوين بيوصلوا؟ الذقن، واللي بيطلعوا على الذقن هنا لحية. وهما المنخفضان عن الأذنين إلى الذقن. والعذاران، اللي نحن بنقولهم السوالف يعني، والعذاران اللي هون يعني هذا الشعر نقولهم نحن سوالف، بالضيع بقولوا سالفة عن الحكاية، بقولوا سولف لنا يعني حكي لنا، هذول اللي نحن بنقولهم سوالف. والعذاران وهما الشعران النابتان بين الصدغ والعارض، بين الصدغ والعارض. يعني إذا كان هيدا هون سوالف اللي هن العذاران، والعارض هيدا هون اللي فوق السالف، شو هو حيكون؟ صدغ. طب ما يقول ضرب في صدغ، هون الصدغ يعني هذا هو. وهما الشعران النابتان بين الصدغ والعارض، هذا مفيد، مفيد لما واحد عم يشرح بالوضوء شو بده يغسل؟ في شعور على الوجه تطلع، مش يجب غسل الوجه في الوضوء، في شعور تطلع على الوجه، فبيعلمه شو هي الشعور اللي تطلع على الوجه اللي بده يغسلها. بين الصدغ والعارض المحاذيان للأذنين، المحاذيان يعني هنا يحاذي هذا العذار، يحاذي الأذن. والحاجبان، والحاجبان وهما الشعران النابتان على أعلى العينين، وهما الشعران النابتان على أعلى العينين، سميا بذلك لأنهما يحجبان عن العينين شعاع الشمس، ما خلق الله تعالى شيئا إلا لحكمة. عرفنا أو لم نعرف، ما خلق الله شيئا عبثا، فهذا الحاجب يحجب شعاع الشمس عن العينين، يعني بيساعد بيحجب شعاع الشمس عن العينين، لأنهما يحجبان عن العينين شعاع الشمس. والأهداب الأربعة اللي هن الرموش يعني، والأهداب الأربعة وهي الشعور النابتة، لأنه الأربعة صار شعور هنيك شعران اثنين، وهي الشعور النابتة على جفون العينين. كله له فائدة، حاجب له فائدة، وهذا له فائدة، وهذا كل له فائدة. وهي الشعور النابتة على جفون العينين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أهدب الأشفار، كثير شعر الجفون، كان كثير شعر الجفون. هلا بلصوا شعر وبيعملوا له موديل وجيبوا له شغله بيطعجوه. الرسول كان كثير شعر الجفون عليه الصلاة والسلام، وكان دقيق الحاجبين، كان أزج أقرن، يعني تقارب بين الحاجبين رأح وجهه عليه الصلاة والسلام من غير التصاق، كان أزج أقرن، يعني تقارب بين حاجبيه مع دقة الحاجبين من غير التصاق هنا في هذا الموضع صلى الله عليه وسلم. هلا بينتهوا الشعرات من هون، بينتهوا من هون، بينتهوا ليصيروا رفاع وزبطوهم على شكل معين. واللحية وهي الشعر النابت على الذقن، وهي الشعر النابت على الذقن. تقول شعر وشعر كلاهما صحيح. وهي الشعر النابت على الذقن، الذقن اللي بنقول نحن الضأن، الذقن. والعنفقة وهي الشعر النابت على الشفة السفلى، يعني هذا اليوم كله شفة سفلى، هذا مع هذا الذي تحته، لأنه العنفقة الشعر الذي ينبت هنا يقال له عنفقة. والعنفقة وهي الشعر النابت على الشفة السفلى. والشارب، والشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا، الشعر الذي ينبت على الشفة العليا. المرأة إذا نبت لها ذلك في وجهها شعر لحية، شعر شارب، يستحب لها أن تزيله، أن تزيل هذا الشعر، مندوب أن تزيل المرأة إذا نبت لها هذا الشعر، يستحب لها أن تزيله. سمي بذلك لملاقاته الماء عند شرب الإنسان، وما يشرب يلاقي هذا الشعر الماء. إذا في كراسة تحطوهم حطوهم، إذا في شباب زيطورين يجوا يقعدوا هون بارك الله فيهم. سمي بذلك لملاقاته الماء عند شرب الإنسان، فكأنه يشرب معه. شو هيك سمي الشارب شاربا. وزاد في الإحياء، كتاب إحياء علوم الدين، قال الشيخ عبد الله رحمه الله فيه فوائد كثيرة، لكن ليس لأي إنسان أن يقرأ فيه، لأن فيه أحاديث موضوعة وفيه أشياء لا يفهمها أي إنسان، يعني يحتاج لمن وصل إلى حد التمييز في العلم حتى يقرأ فيه. مش كل إنسان له أن يقرأ في إحياء علوم الدين، لأنه يعني لو ذكرناه يعني. وفيه أحاديث موضوعة، فيه حديث موضوع وكفر والعياذ بالله، منسوب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو كفر، مكتوب فيه وفي الحديث من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل، هذا ضد الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وفد، قال من القوم؟ قال نحن المؤمنون. ما قال لهم الرسول كفرتم، ولا قال لهم لا يجوز، يجوز أن يقول الشخص أنا مؤمن، يجوز الشخص للشخص أن يقول أنا مسلم، يجوز للعالم لمصلحة دينية بل له ثواب إن كان لمصلحة أن يقول أنا عالم لمصلحة، يعني وجد انتشار الفساد. فصار يقول للناس أنا والحمد لله عالم، خذت علمي هذا عن عالم عن عالم، وسلسلة تتصل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حق بنية حسنة فيه ثواب حتى يقبل عليه الناس ليتعلموا منه. هذا ما في ضرر، هذا مش رياء، منه كبر منه فخر، ليس حراما. سيدنا علي رضي الله عنه كان يكلم صاحبه تميم بن زياد، هذا كان من تلاميذه وأصحابه، قال له من جملة ما قال له: إنها هنا علما لو وجدت له حمله، وأشار إلى صدره، قال: إنها هنا علما لو وجدت له حمله، يعني الله أعطاني علما كثيرا، يا ليتني أجد من يحمله عني. أليس كان أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل كان هو أعلم أصحاب الرسول. فهو يقول هذا من باب المصلحة الدينية، يعني معناه الله أعطاني علما كثيرا خذوه عني قبل أن أموت. وورد عنه وعن سيدنا أحمد الرفاعي أنه قال: سألوني قبل أن تفقدوني. ليس على وجه الكبر ولا الفخر ولا الرياء، يعني يقول للناس الله أعطاني علما استفيدوا منه قبل أن أموت، يعني حصلوا من هذا العلم قبل أن أموت. هذا ما في ضرر. فهذا الكتاب لا ينبغي أن يقرأ فيه أي إنسان إحياء علوم الدين، فيه حديث موضوعة من جملتها هذا الحديث الذي هو كفر، يقول: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل. هذا ضد الدين، هذا الكلام. الجاهل قد يقرأ فيه فيعتقد هذا الكلام، يضل. وزاد في الإحياء المنفكتين، المنفكتين يعني بتشديد الكاف، المنفكتين، وهما الشعران النابتان على الشفة السفلى، وهما الشعران النابتان على الشفة السفلى. إذا واحد قال: ما هلا قلنا العنفقة النابت على الشعر على الشفة السفلى، وهما الشعران الجواد النابتان على الشفة السفلى حوالي العنفقة، يعني هاي العنفقة هون منفكتان، هنا وهنا، هنا وهنا على جانب العنفقة، يعني على اليمين وعلى اليسار، في الوسط العنفقة. ويسن تنظيفهما، يعني يستحب أن يقصها الرجل، أن يزيل هذا وهذا، يستحب أن يزيله. ويسن تنظيفهما، فتصير الشعور بهما 19، فتصير الشعور بهما 19. يعني واحد قال لك قديش شعر الوجه؟ 17، وعلى القول اللي زادوا في الإحياء يصيروا 19. ويجب، هاي الفائدة كمان اللي قلنا بنوصلها، غسل جميعها، ويجب غسل جميعها ظاهرها وباطنها، يعني في الوضوء عم يحكي هون، ويجب غسل جميعها ظاهرها وباطنها إلا الكثيف الخارج عن حد الوجه، إلا الكثيف الخارج عن حد الوجه. فيجب غسل ظاهره دون باطنه، فيجب غسل ظاهره دون باطنه، وإلا لحية الرجل، وإلا لحية الرجل، يعني كمان استثناء لحية الرجل، وإلا لحية الرجل وعارضيه الكثيفة، وإلا لحية الرجل وعارضيه الكثيفة. فيجب غسل ظاهرها دون باطنها، فيجب غسل ظاهرها دون باطنها، وإن لم تخرج عن حد الوجه، يعني الرجل إذا له لحية كثيفة، شعر نبت هنا كثيف، له شعر هنا نبت عارض، هنا نبت شعر كثيف، وهنا شعر كثيف، يمر يده على الظاهر يكفي. هذا الرجل، عم نحكي عن الرجل هلا. وإلا لحية الرجل وعارضيه الكثيفة، فيجب غسل ظاهرها دون باطنها، وإن لم تخرج عن حد الوجه. بخلاف لحية المرأة والخنثى، بخلاف لحية المرأة والخنثى. الخنثى يعني الذي هو مشكل، له آلة الذكور وآلة الإناث، ولم يتبين بعد كونه ذكرا خالصا أو أنثى خالصا، ما تبين بعد، له هذه الآلة وهذه الآلة، اسمه خنثى مشكل. هذا يعامل بالاحتياط، يتعامل معه بالاحتياط، هو يعمل بالاحتياط كمان. بخلاف لحية المرأة والخنثى وعارضيهما، فيجب غسل ظاهرها وباطنها. ليش؟ لأنه في الأصل المرأة لا يكون لها لحية، قلنا إذا نبتت يسن لها أن تزيلها، وإذا نبتت وتركتها يجب أن توصل الماء إلى البشرة. طيب والخنثى؟ بما أنه يعمل بالاحتياط، ما هو الاحتياط؟ أن يعتبر أنه الذي هو أشد عليه، شو هو الأشد بالاحتياط هون؟ أن يوصل الماء إلى البشرة، باعتبار لو كان أنثى حقيقة ظهر أنه أنثى للزمه ذلك، فبيعمل بالاحتياط. يعني هذا الخنثى المشكل لا يختلي برجل ولا بمرأة، ولا يصافح رجلا ولا امرأة، ويؤم النساء ولا يؤم الرجال، ويقتدي بالرجال ولا يقتدي بالنساء. خنثى مشكل، سبحان الله، بلاء هذا. فبالاحتياط، بس بالصلاة يسترك المرأة كما تستر المرأة. كيف تستر المرأة؟ تستر كل البدن، كل جسمها ما عدا الوجه والكفين، هو هكذا يفعل. فيجب غسل ظاهرها وباطنها وإن كثفت، فيجب غسل ظاهرها وباطنها وإن كثفت ما لم تخرج عن حد الوجه، ما لم تخرج عن حد الوجه. شو قصده ما لم تخرج عن حد الوجه؟ لأنه الذي خرج عن حد الوجه برضو يغسله. يعني حتى المرأة إذا كان، هلا من الفوائد اللي هلا تستفيدوها من الكلام اللي قرأناه وحررناه على شيخنا رحمه الله، أن المرأة إن كان لها شعر نبت في وجهها العذار، هذا في الوجه يعني بيلحق إنه بدها تغسله أثناء غسل الوجه. إذا كان خرج عن حد الوجه يلزمه أن تغسل ما هو ضمن حد الوجه. من هالكلام اللي عم نقوله يستفاد هذا. يعني هي عادة المرأة قد تلف شعراتها هيك ورا عينيها، فبيبقى اللي موجود هون في ضمن حد الوجه اللي هي عم تغسله يكفيها أن تغسل هذا. بس إذا كان كثيف شو بدها تعمل؟ هذا منه من العارضين ولا لحية، لتوصل الماء لوين؟ للبشرة، تغسل الظاهر والباطن من العذارين، وكمان من وين؟ من الحاجبين، لأنه ده لا لحية ولا عارضين، كمان من هذا بدها تغسل. ستطالع على شعر على خدودها على الوجنتين، كمان بدها تغسل لتوصل الماء إلى البشرة. أي قلنا ما ذكرنا نحن هلا، ذكرناها بالأول العارضين واللحية. أي عند الشافعي، الكلام عند الشافعي. وإلا وجب غسل الظاهر، وإلا وجب غسل الظاهر دون الباطن كما علمت. وإلا وجب غسل الظاهر دون الباطن كما علمت. هلا مسألة تتعلق بما يصح أن يطلق على الله وما لا يصح أن يطلق على الله. قال شيخنا رحمه الله: لا يطلق على الله الأزلي من باب الاسم، لا يطلق على الله الأزلي من باب الاسم. يعني انتم تعرفوا في أسماء لله وردت، هذه أسماء الله وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا العلماء يستعملون لفظا في وصف الله لا على معنى الاسم، لا على معنى الوصف. فلا يقال من أسماء الله الحسنى الأزلي، أسماء الله الحسنى اللطيف الخبير العليم الضار النافع، الأسماء اللي تعرفوها. من باب الوصف يقال الله الأزلي، من باب الوصف يقال الله الأزلي. ورد في الحديث مثلا: اللهم أنت الصاحب في السفر. فلا يقال من أسماء الله الصاحب، لا، من باب الوصف. يعني معناه أنت يا ربي مطلع علينا في سفرنا، كأنك تقول: يا ربي أنت مطلع علينا في سفرنا، احفظنا في سفرنا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. لا يقال عن الله من أسمائه الخليفة، يعني كأنك تقول يا ربي أستودع أولادي، أسألك أن تحفظ أولادي الذين تركتهم أنا، هذا المعنى. فهذا لا يقال عنه اسم لله، مع أنه هيك ورد في الحديث، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، مش معناته هذا اسم لله. هون لما العلماء يقولوا الله الأزلي، ما منقول من أسماء الله الأزلي، من باب الوصف هذا، يعني نصف الله بأنه لا ابتداء لوجوده، وهذا جائز، كل العلماء يفعلون هذا. والصانع كذلك لا يعد اسما، والصانع كذلك لا يعد اسما، مع أن الرسول شو قال؟ إن الله صانع كل صانع وصنعته. فإذا واحد قال لك طب الرسول قال هيك، تقول هذا من باب الوصف، أي أن الله خالق كل صانع وما صنع ومصنوع الذي صنعه هذا الصانع. إن الله صانع أي خالق، هذا من باب الوصف مش من باب إطلاق الاسم. ليس من أسماء الله الصانع، ليس من أسماء الله الصانع. والعلماء شو بيقولوا؟ لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. لا يقال عن الله العارف، ولو استعمل العلماء هذا اللفظ وهو صحيح، لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. العبد مهما حاول لا يستطيع أن يصل إلى إدراك حقيقة الله، هذا شيء لا يتوصل إليه العبد. ولذلك العلماء بيقولوا لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، بس لا يسمى الله عارفا، يسمى عالما، يسمى عالما لكن لا يسمى عارفا. ويقال المحدث للمخلوق، ويقال المحدث للمخلوق عن الله، يعني لا يطلق المحدث بدون قيد، لا يطلق المحدث بدون قيد، يعني ما منقول من أسماء الله المحدث، بس منقول الله هو المحدث للمخلوق، هو المحدث للحادثات، بمعنى هو الخالق للخلق، لكن من أسماء الله الخالق. يقال عن الله الخالق والخلاق، يقال، بس لا يقال عن الله من أسمائه المحدث. فالعلماء بيقولوا هذه من باب الوصف مش من باب الاسم، من باب الوصف وليس من باب الاسم. لا يطلق المحدث بدون قيد، ولا يقال عن الله الواجب بدون قيد. نقول الله واجب الوجود، نقول الله واجب الوجود، يعني لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود، العقل لا يقبل في حقه العدم. بس ما منقول من أسماء الله الواجب، من باب الوصف منقول الله واجب الوجود، أي وجوده واجب عقلا، العقل لا يقبل في حق الله إلا الوجود، هذا معنى واجب الوجود. ولا يقال عن الله الواجب بدون قيد. كمان هذا سألناه للشيخ رحمه الله ونفعنا به، من باب السؤال عن شغل نحن كثير بيقولوا العوام عنا، كثير العوام بيقولوا يا مسهل. فشوفوا شو سألت الشيخ، سألت الشيخ رحمه الله هل يقال يا مسهل عن الله؟ قال لا يقال، قال لا يقال، لأنه لما يقول يا مسهل، لاحظوا هون، لما يقول يا مسهل معناته اعتبره اسما لله. ليش؟ لأنه قال يا مسهل بلا قيد. أحصت سؤال من شوية، لا يقال الواجب بلا قيد، بس تنتبهوا للعبارات، عبارة العلماء. فلما يقول يا مسهل معناه أطلقه اسما على الله. مين من العوام لا يقول يا مسهل؟ أكثر العوام يقولون يا مسهل. قال لا يقال. أما لو قيل، لاحظوا دقة عبارة العلماء، أما لو قيل يا مسهل كل أمر عسير فلا بأس. هون شو صار مع شو؟ مع القيد. أما لو قيل يا مسهل كل أمر عسير فلا بأس. من باب الوصف، ما في من أسماء الله المسهل، يبقى من باب الوصف. هون لما تقول يا مسهل كل أمر عسير هذا يجوز لا بأس به. حاجة لكم قاعدة نافعة وذكرتها كثيرا، العلم ليس كله يذكر لكل الناس، لكل مقام مقال، ولكل إنسان طريقة يتكلم معه بها. يعني ما واحد منكم هلا يطلع من هون شوف ناس جداد بالعلم انه تعالوا علمكم هالمسألة، ما مين قال يا مسهل؟ بيقول له وقت سهل ونار، قد يقولون له ذلك. ايه فبيقولوا له نحن شو بدنا نسمع منك؟ انت منين جايين انت؟ جدنا كان يقول وستنا كانت تقول وابونا بيقول والشيخ فلان بيقول. العلم قاعدة اللي اخذناها من شيخنا رحمه الله، يعطى للناس بقدر ما يرجى انهم يقبلون. هذا صحيح، مثل الدواء يعالج به الشخص على حسب حالته، فهذا العلم دواء للقلوب هو وإصلاح للأعمال. الله يبارك بكم، يعني يكون فهمكم على مستوى ما تأخذون ما تتلقون. يعني يبلغني من بعض الناس أنه بيسمعوا شغلة فيقولونها لأي إنسان، مش كل معلومة تقال في أي مجلس. أنا أقول هون باعتبار أنكم عندكم فهم صار في بعض مسائل الدين، يعني فهذه المسألة لا تقال للعامية. العامية لو عاش كل حياته فهو يقول يا مسهل يا مسهل يا مسهل يا مسهل، لكنه على عقيدة صحيحة لا يضر أصل الاعتقاد هذا. بس الإنسان اللي أقبل عليك وعم يتعلم يقول لك فيدني، إذا في عندي غلط صلح لي، بتقول له لما توصل لهالمرحلة اللي معه. مسألة تتعلق بأن توبة المرتد لا تصح. ليش؟ المرتد كافر، التوبة طاعة، هل تصح الطاعة من كافر؟ لا، هذه القاعدة فيها. المرتد كافر، هل تصح الطاعة من كافر؟ لا. فإذا واحد مرتد قال بدي توب من الذنوب، هل تصح توبته من الذنوب قبل أن يرجع إلى الإسلام؟ لا. كيف توبته؟ بأن يدخل في الإسلام، بعد ذلك يتوب من الذنوب. بعد أن يدخل في الإسلام يتوب من الذنوب التي كان فعلها. فهذه القاعدة فيها. مسألة المرتد لا تصح توبته من المعاصي، المرتد لا تصح توبته من المعاصي. إذا واحد قال لكم ليش تقولوا الجواب، التوبة طاعة واجبة والطاعة لا تصح إلا من المسلم، عشان هيك الحديث المشهور عند بعض الناس، يعني هو مشهور، أن الرسول قال لرجل كان محسنا قبل إسلامه، كان محسنا يصل الرحم ويتصدق، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت؟ قال له الرسول أسلمت على ما أسلفت. شو يعني؟ يعني هو كان يعمل منيح، يصل الرحم ويتصدق، هذه شغلة منيحة. معنى كلام الرسول أنه بما أنك كنت على هذا الآن بعد أن أسلمت تبقى على هذا، بس بعد أن أسلمت شو بيصير؟ نية حسنة له ثواب. يعني الآن بعد أن أسلمت تبقى على ما أسلفت فتثاب على ذلك، لأن الرسول قال إنما الأعمال بالنية. الكافر هل له نية صحيحة في الطاعات في العبادات؟ لا. هو بعض العلماء بيقولوا أسلمت على ما أسلفت، يعني اللي ما كنت تفعل مما لا يحتاج إلى نية صلة الرحم والصدقة بعد إسلامك تثاب عليه. الشيخ عبد الله رضي الله عنه يقول هذا لا يتماشى مع حديث إنما الأعمال بالنيات. لذلك الأقوى أن يقال هذا التفسير الذي ذكرته بالأول، أنك كنت تعودت على هذه الأعمال منها صلة الرحم والصدقة، الآن وقد أسلمت تبقى عليها فتستفيد، قبل الإسلام ما حتستفيد يعني. وهذا إذا تطلعوا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، مع هذا هيك بيمشي يتماشى هذا مع هذا، يكون المعنى يعني واضحا مقبولا ما فيه خفاء. صدق قاله بعض العلماء اللي قلته، بس نحن عم نقول شو يرجح الشيخ رحمه الله من بين قولي العلماء اللي ذكروا. فائدة الجاهلية كانوا يقولون الدهر يميتنا فلا عودة بعد ذلك. كان يقولوا أن الزمان هو اللي بموتنا وما بنرجع بعد منها، يعني لا يؤمنون بالبعث. الجاهلية كانوا يقولون الدهر يميتنا فلا عودة بعد ذلك، وكانوا يقولوا أنه على زعمهم أن الدهر هو الذي يخلق البلايا والمصائب، فكانوا يسبوه، كانوا يقولوا يا خيبة الدهر، يعني يريدون بذلك أن الدهر هو الذي يتسبب لنا بهذه المساوئ التي تكون منا، هذه الأشياء التي هي قبيحة كانوا ينسبونها للدهر. الرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن سب الدهر على هذا الوجه اللي كانوا يقولوه في الجاهلية. الرسول قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، معناه الله هو خالق الدهر. فإن الله هو الدهر مش معناته الله زمان، لا، فإن الله هو الدهر أي الله خالق الدهر على تقدير حذف المضاف، فإن الله خالق الدهر. هذا حديث نبوي، وفي حديث قدسي لفظ آخر وحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوله فيما يرويه عن ربه لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. هذا يوضح ذاك، هذا الحديث القدسي لفظه يوضح معنى لفظ الحديث النبوي. هذيك بعض الناس ما بيفهموا، هذا يوضح ذاك لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، معناه أنا خالق الدهر، أنا الذي أقلب ليل الليل والنهار، الله هو خالق ذلك. معناه الدهر ما له ذنب، كما يقول أولئك الذين كانوا في الجاهلية يقولون يا خيبة الدهر، يريدون بذلك أن هو يخلق المصائب والبلايا والعياذ بالله. فائدة تتعلق بموضوع صلاة الملائكة وصلاة الجن. الملائكة لا يحتاجون للوضوء، الملائكة ليسوا كالبشر وليسوا كالجن، خلق خلقهم الله من نور، والجن خلقهم الله من نار، والبشر خلقهم الله من الطين ماء وتراب، بس أصل كل المخلوقات الماء. الماء خلق بلا أصل، يعني أخرجه الله من العدم، وكل المخلوقات أصلها يرجع إلى الماء، حتى النور يرجع إلى الماء، التراب يرجع إلى الماء، النار يرجع إلى الماء. إن الله ما خلق شيئا مما خلق قبل الماء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل شيء خلق من الماء، هو أصل المخلوقات وهو لا أصل له، يعني أبرزه الله من العدم إلى الوجود. لاحظت بحديث الرسول لما الرسول قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني الطين ماء وتراب، من هذا يستفاد يفهم الواحد أن إبليس منه من الملائكة، أن إبليس خلق من مارج من نار والملائكة من نور، هذا شيء وهذا شيء. مش بعض الناس بيقولوا إبليس كان من الملائكة، بعض أهل بلادنا بيقولوا إبليس كان طاووس الملائكة، جهل، هذا جهل. إبليس لم يكن ملكا، لا طاووس ملائكة ولا من أفراد الملائكة. طاووس أصلا يعني زعيم من كبراء الملائكة، لا رئيس في الملائكة ولا زعيم في الملائكة ولا مقدم في الملائكة، وليس من الملائكة أصلا. هو شو؟ أبو الجن. إبليس أبو الجن. مما خلق الجن؟ بنص القرآن بنص الحديث، من مارج من نار. ليش عم تقولوا عنه ملك؟ جهل. بعض الناس هيك يتبعون مجرد التقليد الأعمى، هذا التقليد الأعمى، سمع غيره قال هذا فيقول مثله. ومرة واحد عم يحكي عن موضوع ديني فسأله الشيخ عبد الله من أين جئت بهذا يخالف فيه الشرع؟ شو قال له؟ شو جوابه؟ قال له أريد بالجريدة. قال له غاية علمك الجريدة، إذا كان غاية علمك الجريدة فأنت بعيد بعيد بعيد. الواحد من الجريدة بيأخذ المعلومات الدينية، قال له أنا قرأت هذا في الجريدة، الجريدة الواحد بيأخذ علم الدين. أنتم بتعرفوا الجرائد شو فيها بالأيام، طامات مهلكات كفريات فساد، وأي فساد من الجريدة الواحد بيأخذ علم الدين، قرأت هذا في الجريدة أخذت هذا من الجريدة، هذا الجهل. أما الجن فيتشكلون ويتوضؤون، فيتشكلون ويتوضؤون، لأن الجن بدهم وضوء مش مثل الملائكة. ويأكلون ويشربون، الجن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، الجن يأكلون ويشربون. ورد أن الله تعالى جعل للجن المؤمن رزقا في كل عظم مذكى، إذا أمسكه الجني المؤمن يكسى له لحمه حتى يأكل، يأكل منه ولا يمد يده بهذا إلى أموال الناس. أليس الناس إذا أكلوا اللحم الذي على العظم يرمون العظم؟ في العادة يرمون العظم، فإذا كان من مما ذكي الجن المؤمن له هذه المزية، إذا أمسكه يكسى له لحما فيأكل منه، وبهذا يستغني عن أن يمد يده إلى مثل هذا الطعام على وجه حرمه الله. في ناس بيشغلوا بينهم كيف الجن بيتوضوا، كيف بدهم يصلوا، وين بيروحوا، كيف بياكلوا. يقول لك القرين بيولد، لما أنا أولد بيولد معي القرين، ولا بيكون المولود قبلي، لما موت بيموت، لما أنا موت ولا بيبقى عايش. هو يشغل باله بالضروريات، أو ما يشغل باله بهذا الشغلات، هذه ليست ضرورية. ليشغل باله فكره، يشغل وقته بما هو ضروري. الأنبياء بعد وفاتهم عليهم الصلاة والسلام كما قال الرسول: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. لما ترجع إليه الروح في القبر يتوضأ مرة واحدة، بعد هذا لا ينتقض وضوءه، لا يحصل له انتقاض وضوء، فيصلي في قبره. ورد في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر موسى، قبر موسى في أريحة، هو طلب من الله أن يكون قد رمي بحجر من بيت المقدس، فأعطاه الله ذلك في أريحة. الآن موجود مكان واسع، الناس يذهبون يزورون ويبقون هناك مدة. الشيخ عبد الله رحمه الله قال: زرته وبت عنده ليلة. فالرسول قال: فإذا هو قائم في قبره يصلي، فإذا هو قائم في قبره يصلي. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الأنبياء كما قال الرسول سيكونون قائمين في قبورهم يصلون. هذه الصلاة ليست الصلاة التكليفية. الآن نحن نصلي صلاة تكليفية، نحن الآن مكلفون بالصلاة، واجب علينا أن نصلي. حين نصلي الآن لله تعالى هذا فيه إسقاط للفرض، حتى يسقط عنا هذا الفرض، نكون أديناه، يعني أدينا هذا الفرض، نصلي ويثاب المؤمن على ذلك. الآن هم صلاتهم في القبور ليس لتحصيل الثواب، ليست الصلاة التكليفية التي يحصل بها الثواب، إنما هي للتلذذ بذكر الله، بطاعة الله. ورد أن المؤمن في الجنة يسبح الله، يلهم التسبيح كما يلهم النفس، يعني بلا تكلف، دون أن يحصل له أدنى تكلف، أدنى تعب. نحن عم نحكي ما نفكر بالنفس إلا إذا ذكرنا الموضوع. نحن منا مرضى ونفسنا طبيعي، ما نكون عم نتعب بالنفس إذا واحد منه مريض ولا عم يركض ولا عم يعمل شيء. يعني يلهم النفس بدون تكلف، بدون تعب. المؤمن في الجنة هكذا يلهم. هذا الذي يفعله المؤمن في الجنة من ذكر الله كما يلهم النفس إلى تعبات، على أي وجه؟ على وجه التكليف ليحصل له ثواب، هذا يتلذذ بذلك. الآن في الدنيا الأنبياء والأولياء يصلون إلى درجة حين يفعلون العبادة يتلذذون أكثر مما يتلذذ أحدنا بالطعام والشراب، يحصل لهم لذة أكثر مما يحصل لأحدنا لذة بالطعام والشراب. لما نجوع دائما نتلذذ بالأكل، لما نكون صائمين دائما نتلذذ لما يجي وقت الإفطار، لما نكون عطشانين دائما نتلذذ بالشراب. هم يتلذذون أكثر بطاعة الله. الأنبياء يحصل لهم ذلك، والأولياء يحصل لهم ذلك. الله يجعلنا منهم حتى نشعر بتلك اللذة. فهذا شاهد على أي شيء؟ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ليس معناه أنه لا يكون له عمل بالمرة، لا، بدليل هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن الرسول جمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماما في بيت المقدس. طيب الصلاة ليست عملا؟ أليست عملا؟ لما طلع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في المعراج، عرج به إلى السماوات العلى، أليس التقى بثمانية من الأنبياء في السماوات؟ أليس كل واحد منهم رحب به ورد عليه السلام؟ أليس موسى عليه السلام قال له أن يسأل ربه التخفيف لما فرض على الأمة 50 صلاة؟ أليس هو قال لسيدنا محمد: سل ربك التخفيف؟ هذا عمل، وهذا نفع أمة محمد، خففت من 50 إلى 5 صلوات، ثوابها ب50. هذا اسمه عمل، احفظوا هالكلام، هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. حتى تردوا على الوهابية. لما واحد يقول منهم خلص إذا مات الواحد ما بقى له عمل، انقطع عمله، هو بيستدل بالحديث، الحديث صحيح لكن يضعونه في غير محله، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. لاحظوا هدول الثلاثة، صدقة جارية من اللي بيكون عاملها؟ هو، أو ولد صالح يدعو له هو كان سببا في هذا الولد، أو علم ينتفع به من كان سبب فيه هو. يعني هذا، هذه الأشياء التي ينتفع بها كان هو سببا فيها، أما ما ينتفع به من عمل غيره فهو لم يكن سببا فيه من عمل غيره. أليس يصلى عليه صلاة الجنازة؟ هذه من عمله أم من عمل غيره؟ أليس يحج عنه؟ أليس يحج عن الميت؟ هذا من عمله أم من عمل غيره؟ طيب هذا ورد في الحديث، في هذا الحديث استثناء ورد في الحديث؟ لا، عن هذا الحديث لا يريد به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل اللي ذكرناه كثير قوي، أنه هذا الذي يعمله النبي في قبره أنه يصلي، هذا يسمى عملا. انقطع عمله لما قال الرسول، ما معنى قطع عمله؟ التكليفي، واللي كان هو سبب فيه هذا هو. إذا قال لك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني معناته ما كان بسعيه يثاب عليه وهو كان سببا فيه لأنه سعى فيه، وما كان له من فائدة من غير سعيه ومن ثواب من غير سعيه هذا محض تفضل من الله ولم يكن له فيه سعي. وبعض العلماء بيقولوا هذا كان في الأمم السابقة، هذا ليس لأمة محمد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا للأمم السابقة، أما لأمة محمد ما سعى هو وما سعى له به غيره. مش أنت بتفوت على المقبرة وتقول كما قال الرسول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. عم تدعو له بالمغفرة، بيستفيد ولا ما بيستفيد؟ بيستفيد من عمل مين؟ من عمل غيره. الرسول يقول هذا عبثا أو لفائدة؟ لما يفوت على المقبرة يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. لما حط الرسول على هذا واحدا على هذا القبر، وعلى هذا واحدا، لما حط جريد النخل عسير الرطب، لما حط الرسول، هذا من عمل الميت أم من عمل غيره؟ من عمل غيره. استفاد منه ولا ما استفاد منه؟ استفاد منه بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد منكم فكر، أعمل فكره بحكمة، يقول الوهابية ما مرادهم إذا من هذا؟ التشويش على المسلمين من قولهم لا ما بينتفع، لا ينفع عمل غيره، ظلوا يقولوا لا ينفع عمل غيره. طب كيف يصلى عليه إن كان لا ينفعه ذلك؟ أليس الرسول قال زوروا القبور صلى الله عليه وسلم بلا فائدة؟ ما فيها فائدة للزائر والمزار، لكل فائدة، لهذا فائدة ولهذا فائدة. فاستشهدوا بالحديثين في صحيح مسلم أن الرسول لما مر بقبر موسى قال: فإذا هو قائم يصلي، وأنه لما وصل إلى بيت المقدس الله جمع له النبيين فصلى بهم إماما. صلاتهم هذه اسمها عمل، متى فعلوها هذه؟ بعد موتهم، إلا عيسى عليه السلام لأنه في السماء الثانية حي وينزل قبل يوم القيامة، يعيش في الأرض مدة ثم يموت عليه السلام. هذه الأعمال اللي عم نحكي عنها قلنا ليست تكليفية، بعد موته ليس له بها ثواب، إنما نقول نافعة فيها فائدة. يعني موسى عليه السلام حين قال للرسول صلى الله عليه وسلم: سل ربك التخفيف، هذا ليس عملا تكليفيا يثاب عليه لكنه عمل مفيد. وواحد كان عم يناقش واحد من أحبابنا أرسله الشيخ عبد الله لأخينا هذا، لا واحد وهابي بالأردن، فصار بينهما نقاش في هذه المسألة، فقال له: اذكر لي بس واحد نفع بعد موته. قال له: موسى عليه السلام أليس قال للرسول: سل ربك التخفيف؟ قال له: هذه نصيحة، يريد العناد. قال له: النصيحة نافعة أم ضارة؟ فسكت. قال له: النصيحة نافعة أم ضارة؟ هو عم يقول لا ينفع. طيب لما قال لسيدنا محمد: سل ربك التخفيف، على ذلك ما بده يتراجع عن الفساد، شو قال له؟ قال له: هاي نصيحة. بعدين قال له: اذكر لي إمام واحد راح زار قبر وتبرك فيه. قال له: الإمام الشافعي. قال له: وين هاي؟ لا يعرف أن الإمام الشافعي يقول وما عرضت في حاجة إلا وأتيت قبر أبي حنيفة. قال إني لأتبرك بأبي حنيفة. إني بقول التبرك بالميت شرك. من اللي قال إني لأتبرك بأبي حنيفة؟ إمام الشافعي. قال وما عرضت لي حاجة إلا وكنت آتي قبره أصلي عنده ركعتين، يعني لله ما بيصلي لأبي حنيفة هو، ثم أدعو الله يعني أسأل الله حاجتي عنده، فما تلبث حاجتي أن تقضى لي. الشافعي عملوا له الكلام، فلما قال له الكلام قال وين هالكلام؟ سبحان الله، هذا يدعي أنه عالم، تاريخ بغداد ورا ظهره، أخونا حافظ وين موجود؟ قال له بالكتاب اللي ورا ظهره. قال له ورجينا، طلع له الكتاب وفتح له على القصة. بس هو ما بده يتراجع، عناد عندهم، عناد وجمود في الصخر. قال له بدنا نشوف القصة إذا صحيحة. وكيف بدك تعرف القصة إذا صحيحة؟ أنت اللي تعرف، أنت تصحح وتضعف. فقال للشاب الذي عنده يقوم بالخدمة يقدم الشاي ونحو ذلك، قال له شوف لنا رجال هالرواية الزفقات. هذه طريقة العلماء، يفتح الكمبيوتر يفتح ويشوف إذا طلع له أنه ثقة بقول ثقة، وإذا لم يطلع له بقول ما أنه ثقة. فغاب نصف ساعة، قال لي أخونا الذي ناقشه غاب هذا الشاب الذي يعمل الشاي نصف ساعة، فرجع ووجهه أحمر منزعج، واقترب إليه يقول له في أذنه طلع كلهم ثقات، زعلان. شفته عم يقول له يا أنه ما مكسور خاطره كأنه، قال له بس في واحد ما لقيته. قال له ها إذن القصة غير صحيحة. طلع فيه أخونا قال له ليه؟ قال له ما وجدناه. شفتوا الجهل قديش؟ قال له ما وجدناه. هو هذا بيشتغل بيسموه تحقيق الكتب، 40 سنة صاروا على زعمه بحقق الكتب، يعني الكتاب الذي تحت يده يعتمد عليه، الذي خرج من تحت يده لا يعتمد عليه. فقال له أخونا، قال له العلماء يقولون عدم الوجدان ليس دليل العدم، يعني إذا واحد لم يجد شيئا ليس معناه أنه ليس موجودا. قال له إيش إيش إيش؟ أردني هو في الأردن، ما فهم عليه، لأنه لما قال له قال العلماء عدم الوجدان ليس دليل العدم، قال له إيش إيش إيش؟ لا يريد أن يتراجع، لو كان يريد الحق لرجع إلى الحق بعد أن ظهر له، إن كان لا يعرفه وظهر له شو بيعمل؟ يرجع. وسيدنا عمر غلط في تقرير مسألة المهر وأن لا يزاد في المهر، شو عمل لما راجعته امرأة فقيها؟ تراجع، لأنه ظهر له الحق. وهذا شأن المؤمن الذي يريد النجاة، اللي عم يفكر بالموت وعم يفكر بالقبر. ويقولوا العلماء إذا سئل الشخص سؤالا مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار، إن هذا الجواب إلى أين يؤدي به؟ إن هدول العلماء الذين يخافون الله هكذا يعملون فكرهم فيما هم مقبلون عليه، في قبر قدامنا، في حساب بعد ذلك. هذا الجواب، هذه الكلمة التي تطلع من فمي إلى أين تؤدي؟ مش بيحكوا بلا ما يفكروا. أكثر الناس هلا بيكتبوا دون ما يفكروا بالعاقبة، وبيحكوا دون أن يفكروا في العاقبة، فيسوء حال كثير من الناس بسبب هذا الأمر، لا يفكرون في العواقب. عرفتوا شو العواقب؟ نتائج، يعني شو حيكون من سبب، سبب بسبب هذه الكلمة، شو بيسبب لنفسه هذا الإنسان؟ اكتبوا عندكم مسألة. فلما حرام الواحد يقول للأجنبية السلام عليكم، ما حرام يقولها مرحبا، بس سألت الشيخ رحمه الله إذا قال للأجنبية، الأجنبية مش أمريكانية وفرنسية بالخصوص، يعني يعني ليست محرما له ولا زوجة هون المقصود، إذا قال للأجنبية مرحبا لا كراهة في ذلك. كلمة مرحبا سنة، الرسول قال لعمار بن ياسر مرحبا بالطيب المطيب، فهي سنة، الطيب المطيب يعني مدح لعمار بن ياسر. عمار بن ياسر كان عمره نحو 90 سنة، قتل مع علي لما كان علي يقاتل الذين خرجوا عليه، يعني كان في جماعة علي الذين كانوا ضد معاوية ومن معه، من الطيب المطيب كما سيدنا علي. الرسول قال عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه، يعني إلى رؤوس عظامه، ملئ إيمانا إلى مشاشه، يعني معناته هذا الرجل من الكاملين في الإيمان، من الأتقياء، من الصالحين، عمار بن ياسر. هذه مسألة تتعلق بلفظ يقولون عوام كثير، وهو غلط، لا يجوز أن يقولوا. هون عم يتكلم عن آية الكرسي. شو بيقولوا؟ كمان هذا لا يقال إلا في محله. بيقولوا آية الكرسي لا يجوز، لا يجوز أن يقولوا ذلك. بس عم بقولكم يا لا تستفيدوا، تعلموا على غيركم. سألت الشيخ عن قول العوام آية الكرسي بدون شدة على الياء، يعني ما بقولوا الكرسي، هي فيها شدة. الكرسي إذا عم تقرأ في كلمة بخرة شدة هيك بتقول الكرسي، يعني تظهر الشدة بدون شدة على الياء. قال لا يجوز. في ناس عم يدرسوا بيكونوا بقولوا اقرأ آية الكرسي بعد الصلاة، مشايخ بيكونوا وشيخات بيقولوا لهم هيك، بيقولوا اقرأ آية الكرسي. ألا ترون كثيرا من الذين يسمون الدعاة على التلفزيون والتسجيلات شو بيقولوا؟ الله بيقول. رجب ديب لما حكى عن الدجاج والديوك عزعمه انه بيسمعوا درسه وعطاهم درس قال بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر تلت ساعة، قال الديك نقرا للدجاج اللي أخذت قمحة لأنه ما تسمعت عليه، قال فصرت قل له الله يرضى عليك وسحب ضقني هالمرة انه تركها للدجاج. وهذا يقول انه داعي إلى الله وأنه من الأولياء، بل قال نحن أنبياء مصغرون والعياذ بالله من الكفر، ومع ذلك يتبعه أناس كثر يتبعونه وعلى زعمهم يتبركون به مع هذا الجهل الشنيع إلى هذا الحد. قال حتى الجاج يعرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وهذا اللي صار معي، عندنا تسجيل له بصوته، قال هذا اللي صار معي، أحد يصدق هذا إلا أن يكون سخيفا مثله. أنا مسجل الشيخ ما يعني. نشرناه وزعناه على أحبابنا حتى يحذر الناس منه، واجب هذا أن يحذر منه. هو بتاع إنه كل مرة بيعطيهم درس. على زعمه معوضون على الدروس. هلا المسألة هاي تتعلق بالتقبيل بين المسلمين، لأنه في عنا عادات إحنا في تقبيل عادة. يحصل كثير في غير محله، فهنعطيكم فيها تفصيل. فائدة: يستحب تقبيل القادم من السفر، يستحب تقبيل القادم من السفر، يعني سنة الرسول قبل من قدم من سفر عليه الصلاة والسلام. إذا واحد جاي من السفر وعم تقبله إنه بذلك السنة، مش على وجه فقط السرور والفرح أو العادة. بالنيات تتميز العبادات من العادات، نميز نحن بين العبادة والعادة، بين العادة والعبادة بالنية. لما الواحد يلبس البياض وينوي أن الرسول قال عليكم بالبياض إنه خير الثياب، لما يحسن لأهله العمل كل يوم ينوي، يعني تذكروا هذا شيء يحتاج إلى شيء من الهمة، يعني حتى واحد يتذكر حتى لا يخسر. قال الشيخ عبد الله أليست خسارة كبيرة أن يتعب كل النهار في العمل هو لا ينوي شيئا لتحصيل المال ثم يصرف هذا المال ولا ينوي شيئا؟ أليست خسارة كبيرة؟ خسارة كبيرة، بلى خسارة كبيرة. أما تقبيله عند توديعه فمباح ليس سنة. شفتوا قديش العلماء عندهم دقة؟ أما تقبيله عند توديعه فمباح ليس سنة. مباح يعني مش مكروه، وليس سنة يعني ما في ثواب، بس في استثناءات الله نذكرها. فمباح ليس سنة، فمباح ليس سنة. أما التزام القادم من السفر، تعرفوا شو يعني التزام؟ أيوة، زعبطوا يعني ضمه إليه إذا ضمه. أما التزام القادم من السفر فلا يبعد القول بسنيته، فلا يبعد القول بسنيته. هلا اللي بيحصل بين الناس، هلا تجي على الصبحية المرأة تبوس الكل، هذا عادة النسوان، الرجال صاروا هيك ببوسوا بس ما قد النسوان. هذا الشيخ أقل من الكراهة، لا نقول إنه مكروه، يعني مباح، منه سنة وليس مكروها، أقل من الكراهة. ما قالوا العلماء مكروه في هذا، بس قلت لكم في استثناءات. مثل شو الاستثناءات؟ إذا واحد إجا عند أمه، الأم لها منزلة خاصة، إذا جاء إلى أبيه الأب له منزلة خاصة، تقبيله فيه ثواب في دنيا حسنة، لأن هذا يدخل السرور إلى قلبي. بالعكس إذا لم يقبله قد ينزعج. الأم إذا لم يقبلها لو كل يوم بيروح لعندها هيك بتحب الأم، هيك بيحب الأب عادة. والأب والأم كثير منهم بيحبوا أن تقبل يده، هو يحب أن تقبل يده، هي بتحب. بس هلا لأنه تعدوا عن هذه العادة المنيحة، هذه عادة منيحة أن تقبل يد الأم، أن يقبل يد الوالد. قلت لكم أنا سألت الشيخ رحمه الله لأنه ما كنا تعودنا نحن مع أولادنا، فسألته هل أعود أولادي على تقبيل يدي؟ نعم أحسن حتى يتعودوا على توقيرك، يعني هذا في تعويد لهم على الاحترام. بتذكر أنا الكبار بالعائلة كانوا يعملون هاي، مش يصافحون هاي الكبار، الجد والست وخالة الأم وهدول هيك بيعملونا هيك. فنحن وصغار ما كانوا علمونا هالمسائل هاي، انه اذا كبير له قدر له فضل مثلا، انه هذا له حالة خاصة بتقبله بنية خاصة، اذا تقي بتقبله فهو مبارك، بتقبله في وجهه في يده في قدمه مبارك، هذا في ثواب جاي من السفر ولا الحضر. ما كانوا يعلموا، شو كانوا يشتغلوا اكثر الناس اولادنا؟ اكل ومرعى ولعب بلجيس وطرنيب وطاولة زهر مشايخ. أنا واحد من أخواننا قال لي ما كنا نعرف نلعب ورق الشدة، شيخ قاضي بالمحكمة كان يجي لعنده على البيت زوج خالته، قال لي يشلح اللفة وجيب له تعالوا نعلمكم، قال لي هو علمنا الطرنيب الشدة الطرنيب وهدول، قال لي تعلمناها من شيخ قاضي على رأسه لفة. طب هدول الشباب الذين لا يعرفون ما تعلموا شو قاضي يظنوا؟ إن ورق الشدة لو كان حرام الشيخ القاضي هيعلمنا إياه؟ مشايخ قضاة وغير بيلعبوا هذه طاولة الزهر. فالواحد لما يشوفهم شو بيقول العام الجاهل؟ لو حرام هذا الشيخ هيعملها ما حيلعب طاولة زهر. لذلك شو قالوا العلماء؟ الصغيرة بالنسبة للمتبع كبيرة، إذا فعلها بحيث يراه الناس يقتدون به بتصير كبيرة عليه. يعني هي بالأصل هاي طاولة الزهر بدون مال من أقمار صغيرة، ورق الشد والبرجيس، بس لما يكون من الذي يتبع تصير معصية كبيرة عليه. هذا الشيخ اللي حاطط لفة على رأسه هذا متبع عند الناس، فذنبه أشد، هذا ذنبه أشد. مفتش القرآن الكريم اللي كان في المقاصي محمد الغزال كان يلعب الطاولة ما بس هو مشهورين هذول بهالشغلة يفعلون ما هو أشد من ذلك. لو لم يكن شيخا أزهريا، إنما معروف عند الناس أن هذا متبع، يعني له مقام عندهم عزعهم باسم الدين، يعني له مرتبة باسم الدين، فكمان عليه الدين. أما مصافحة القادم والمغادر فسنة، يعني لما يجي واحد تصافحه سنة. وبتعرفوا أنتم ورد في الحديث إذا التقى المسلمان تصافحا وصليا على النبي صلى الله عليه وسلم غفر لهما قبل أن يتفرقا. قلت لكم شو سألت الشيخ رحمه الله؟ هو غفر لهما ما تقدم من ذنبهما. واحد ظن ما تقدم وما تأخر. سألت الشيخ قال لي لا يضر العقيدة ويحتمل أن يحصل ذلك، أن يغفر له بسبب شو؟ صافح المسلم لله تعالى وكل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بس يتعلم الواحد صلى على النبي مستلى على النبي في صاد وفي سين ولله تعالى، بده يكون نوى لله تعالى. قديش حلو الواحد يتعلم ويطبق، قديش يتنور قلبه بهذا، يصطلح عمله بالعلم. لو حصل هذا قبل السلام بعد السلام بعد مرحبا قبل مرحبا. اللي استحضر كسب، هو أخذ. اللي استحضر النية بيكسب. بس ذكروا بعضكم بالنية، مرحبا مرحبا كلهم يصح، بصحة تقول مرحبا تسكت مرحبا بس بيصير ما في ضرر. صح ما تقدم وما تأخر، هو اللي ورد في الحديث ما تقدم هداك يظن وما تأخر. فسألنا الشيخ شو حكمه، فقال لا يضر العقيدة ويحتمل أن يصير، أن يغفر له ببركة هذا الفعل ما تأخر، يعني ما سيكون منه من الذنب بعد ذلك. الله أكرم الأكرمين، الله أكرم الأكرمين. واحد من أحبابنا فقير جدا، أعرفه من الفقراء، اتصلت به امرأة من جماعتنا فقيرة جدا، لا تريد منه المساعدة، أطلب تعرف حدا يساعدني، ما معي مصاري اشتري كذا وكذا، يعني من أقل الأشياء. فقال هو قال إيه، قال بنو لله تعالى وأنا ساعده، هو فقير جدا، قال لله تعالى على نية أن أرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتصدق عليها فرأى كل النبيين في تلك الليلة، رأى سيدنا محمدا، قال رأيت 124,000 نبي. يعني شوف شو عمل، صدق عليه بشيء قليل، ما هو فطير الزلمة، أنيته صافية، هذا الإنسان مخلص، سبق درهم 100,000 درهم، هذا اللي تصدق فيه الله أعلم قديش هو نسبته بالنسبة لماله، قد يكون أحسن من 10 ملايين دولار من واحد غني، لأنه بيكون عنده هذيك مليار دولار مثلا أو مليارات الدولارات. بس النية والمال الحلال والنية الصادقة الصافية، شفته رأى كل النبيين، الله يرزقنا مثل ما رزقه. أما التقي فيقبل، يعني هذا إذا جاي ولا رايح ولا قاعد معه ولا جاي من سفر ولا جاي من بيته ولا رحت لعنده، للبركة يقبل حتى تتبرك به، لأن التقي مبارك له درجة عند الله، هذا تقبل يده وتقبل وجهه وتقبل رجله، مبارك الرسول قبلت يده وقبلت رجله. كنا بالفوار نحن الشيخ عبد الله رحمه الله منذ أكثر من 30 سنة، فدخل واحد من الوهابية مسجد، مجلس كضخم مليان بشر، قال يا شيخ، طلع في الشيخ فكر بيسأل سؤال، قال له كيف بتخلي الناس ينزلوا يقبلوا لك إيدك، يجوز؟ قال له ورد في سنن الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه 14 رجلا من الأنصار فقبلوا يده ورجله، قال له ماذا تقول، نزلوا إلى رجلي أم رفع الرسول رجله إليهم؟ فسكتوا الظهر، لا يريد الحق، جاي يشوش، أخذ الدليل، ذكر له الدليل أن هذا جائز ليس محرما، هو عم يعترض كيف ينزلوا على إيد يقبلوها، إذا واحد طويل شو بيعمل؟ طيب طلع له إيده لوين، طلع له إيده. إذا كان الرسول قبلت يده ورجله صلى الله عليه وسلم وما اعترض على ذلك، بعض الناس يقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مسلم على البخاري قبله بين عينيه وقال له لو أذنت لي لقبلت قدميك، قال له لو تسمح لي أقبل رجليك، لو كان ممنوعا لا يقول له ذلك. بعدين الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، إذا واحد قال لك هذه خصوصية للرسول، لو عندك دليل، الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، إلها دليل، لأنه هني بحاولوا شوشوا على المسلمين، هكذا يريدون التشويش على المسلمين، ما يقولوا حرام المولد على زعمهم ويقولون فيه أعمال شركية، وبيعملوا أسبوع محمد بن عبد الوهاب، أسبوع مش يوم، احنا بنقول احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، هني بيعملوا أسبوع. لما جاء إليهم بعض الكفار إلى هذول جماعة الوهابية رؤوسهم، واحدة منهم من الكافرات البارزات يعني، طلع يوم مولدها جابوا لها قطوفة جابوها فيه وعملوا لها عيد ميلاد، وهي ليست مسلمة، نحن نحتفل بمولد خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواننا اللي نزلوا بالطرقات رأى منهم بشائر، بعض إخواننا بشائر عظيمة، أحدهم أخبرني رأى في نفس الليلة بعد المولد ما نزلوا أحبابنا الله يجزيهم الخير وقفوا تحت المطر، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مقبلا وهو يريد أن يوزع معه الحلوى اللي وزعوها على الناس، وكم وكم من الناس بالطرقات قالوا رجعتوا لنا احتفال بمولد النبي ذكرتونا فيه، ناسين ما عم يذكرون الناس، لا يعلمونهم، هذا من حب الرسول، حب الرسول واجب، حب الرسول عليه الصلاة والسلام واجب، والفرح بحب الرسول وبمولد الرسول شيء فيه ثواب، هذا طاعة، الله تعالى أثنى على الذين يعظمون رسول الله. في مسجد قباء احفظوا المعلومات، واحد شيخ من مشايخ بيروت المعروفين قال كنت في يوم الجمعة في مسجد قباء، الخطيب الوهابي على المنبر قال لا يجوز تعظيم الرسول، هذا كفر والعياذ بالله، وهذا كفر، قال فجئت إليه وقلت له كيف تقول هذا والله يقول، وعزروه، عزروه يعني عظموه، قال له عزروه يعني نصروه، قال له بعدها ونصروه وعزروه ونصروه، فتوجه للقبلة عزمه على الله أكبر، نرضي يدخل عزمه أنه دخل في الصلاة، لأنه ما وجد جوابا. كفر اللي قاله، قوله لا يجوز تعظيم الرسول، كفر. تعظيم الرسول عبادة. وعزروه ونصروه، الله أثنى على من يعظم الرسول، على من يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، ليس هذا مدح للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ألا هذا مدح للرسول؟ كيف يقول شخص يدعي الإسلام يقول لا يجوز تعظيم الرسول؟ كفر، معناه في قلبه شيء على الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبرني واحد من أحبابنا منذ مدة ليست بعيدة كان في مسجد الرسول، فذهب إلى حيث يقال مهبط الوحي، أن جبريل كان ينزل على الرسول هناك. قال لي توجهت إلى القبلة وصرت أدعو، قال فجاءني الوهابي، قال له ليش واقف هنا؟ قال له عمد الله توجه للقبلة، قال له أنت كل يوم تجي لهون، قال له هنا زي برا، زي بعضه، كله زي بعضه، لا تقف هنا، قال له هون مثل برا، قال هون مثل برا. كيف هون مثل برا؟ كيف يعني؟ كيف واحد عنده عقل سليم وعنده فهم سليم يقول هذا؟ قلت له قال له ليش واقف أنت هون إذا هون مثل برا؟ شو عم تعمل هون؟ شايف جاي يشوش عليه ويعكر عليه، إذا كان هون مثل برا كمان يزعم ليش واقف هون؟ تشويش على المسلمين. بس واحد مطلوب يعرف كيف يرد عليه. لو كان هون مثل برا الرسول بيقول تضاعف الصلاة هنا ألف عما في المسجد الأقصى، لو كان هون مثل برا، لا منه مثل برا. لكن هذا مرادنا، التشويش على المسلمين، إذا كفروا كل المسلمين سواهم وحيشوشوا على المسلمين في هذه القضايا، يشوشوا بعد تتحملوا شوية. بارك الله فيك. يقولون ممنوع يقولوا أفضل خلق الله، لعنة الله عليهم. يقول الوهابية يقولون ممنوع تقول أفضل خلق الله عن سيدنا محمد. حكيت لكم أنا قصة حقيقية، أخونا الذي حصلت معه هو أخبرني، بيشتغل كان بقناة إخبارية عالمية، فكان بموسم الحج عم بيصور، هو يصور بالكاميرا التلفزيون، قال لي فواحد من مسؤولي الوهابية سألني وين بدك تروح بعد ما تخلص التصوير؟ قال له بدي روح زور قبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال له لا تقول سيدنا، عمين عم يحكي عن الرسول. قال لي بعد شوي اجت مكالمة من امرأة أجنبية يهودية، قالوا له فلاني بدها تحكي معك، وهو مراسل هذا وهذا مسؤول. قال لي أخذ التليفون قال له بالإنجليزي نعم سيدتي، عم يحكي مع واحدة يهودية. هو شو قال أخونا؟ بدي روح زور قبر سيدنا محمد. قال له لا تقول سيدنا. والرسول شو قال؟ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. عم بيقولوا هذه الأشياء، كيف لا يقال سيدنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الرسول قال لبعض أصحابه لما جاء واحد منهم كبير فيهم قال لهم قوموا إلى سيدكم، الرسول قال لهم قوموا إلى سيدكم، يعني واحد من الصحابة يقال عنه سيد، فكيف لا يقال عن الرسول سيد صلى الله عليه وسلم؟ الله قال عن يحيى وسيدا وحصورا، يحيى الرسول أعلى منه بكثير في الدرجة، إذا جاز أن يقال عن المفضول سيد ألا يقال عن الأفضل سيد؟ وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا إنما تحدثا بنعمة الله. هذه الكلمة بيقولوها كثير ناس من منتسبين للتصوف، عالكم يا الشيخ لا يقولون هذا يتركونه. سألت الشيخ عن قول اللهم إني أسألك بحبك لحبيبك محمد، اللي بيطلع فيها ولا يتعلم يقول ليش ما بدي أقولها، عن قول اللهم إني أسألك بحبك لحبيبك محمد أن تجمعني به بحقيقته وبذاته. إنك على كل شيء قدير. فقال يتركونه لا يقولونه، فقال يتركونه لا يقولونه. هلا هذه مسألة تتعلق بالموضوع حصل بالجمعية، بس عشان تاخذوا منه الحكم، أكيد ما في شيء معين عن أشخاص معينين، بس تستفيدوا منه حكم شرعي لهالموضوع هذا. بقاء الدنيا ونشرح إن شاء الله فيه، بس بعد فيه ثلاث مسائل، هذه واحدة منهم. مدرس زاد في الكلام، ما يقول واحد ممكن عم بيحكي أسرار، لا، هذه مسألة شرعية ستقولونها الآن. زاد في الكلام في توجيه أعطته الجمعية، يعني الجمعية أعطت توجيه، التوجيه هيدا عادة بياخدوا هيدا المدرس بيروح بيعطيه للي بيعلمهم، اللي بيدرسهم، اللي بيلتقي فيهم. التوجيه اللي بتعطيه الجمعية المقصود منه الخير والفائدة، ولا يعطى زيادة بحيث تجر علينا ضررا، هذا حكم شرعي، حكم شرعي، هذا حكم شرعي مش شرعي. زيادة من عندي، مدرس زاد في الكلام في توجيه أعطته الجمعية زيادة من عندي، لو بلغت أعداء الدين، لو بلغت أعداء الدين يضر الدعوة، يعني هذا الأمر يضر الدعوة، إذا بلغت أعداء الدين يضر الدعوة، فوبخه أمام المدرسين المسؤول، وبخه قدام اللي قاعدين كلهم حتى لا يعاد مثل هذا. فهل يجوز؟ يعني كان سؤالنا للشيخ رحمه الله، فهمتوا الحادثة، أعطت الجمعية توجيه، أخونا الله يبارك فيه راح أعطى التوجيه وزاد عليه زيادة، إذا بلغت أعداء الدين بيصير ضرر على المصلحة. فالسؤال للشيخ إنه لما إجا عرف بأمره بالاجتماع اللي عم بيحكي معه شو عمل؟ حكى قدام الكل. السؤال للشيخ كان يجوز ولا بيحكي لحاله؟ أنه عادة الواحد إذا حكى قدام الكل ينزعج، إذا أنا غلطان بشغلي ما بتتعلق هلا بالمصلحة، هون واحد منكم بده يحكيني، حكيني لحالي أهون من أنه يحكيني قدام الناس، وكل واحد منكم هيك عادة، هذه عادة الإنسان، هيك عادته يعني. فهل يجوز أم كان المطلوب تكليمه وحده؟ شوفوا جواب العالم الفهمان، قال الشيخ يجوز له أن يكلمه بلطف لأنه لا يتأثر، يعني لو حكي معه بلطف هو بيفهم، هيعرف أنه هذا في مصلحة بيستفيد منه الكل اللي قاعدين، فبيتأذى عادة إذا واحد حكي معه بلطف. يعني إذا أنا صار مني شيء ونعرف إجا الشيخ عبد الله عم يحكي معي قدام الناس بلطف، حكيني بنصيحة، بنبسط كثير إنه عم ينصحني وعم يوجهني، بنبسط إنه الناس هتستفيد من هذا التوجيه، لأنه هذا مراد المؤمن. ما نقول للعميل بالنهاية شو مرادنا يعني؟ المصلحة والثواب والطاعة، هذا المراد. قال الشيخ يجوز له أن يكلمه بلطف لأنه لا يتأذى، أما إذا رفع صوته عليه فتأذى أساء يستسمحه. شفتوا قديش بده يكون منتبه؟ شو قال الرسول؟ العرافة حق لكن العرفاء في النار. العرافة حق، نقول عريف وعريفة، كانوا يحطونا عريف بالصف نحن صغار، شو يعمل عريف إذا بده يفش ظله الضرورة بالتلاميذ؟ حط له اسمه لو اللي مزعله من الأول عشان لما يجي الأستاذ يضربه. نحن صغار بقولوا عريف، اسمه عريف الصف. عرافة يعني مسؤولية، الواحد يكون مسؤول يعني. العرافة حق لكن العرفاء في النار، يعني الناس ما بيستغنوا عنها هذه الشغلة، مش بس بالمدرسة، حياتهم يكون في مسؤول حتى ينظم الأمور. ولكن العرفاء في النار، يعني أكثر الذين يتولون أمور الناس لا يتقون الله، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فشوفوا الشيء يفرح الواحد بمجرد أنه صار مسؤول، وده يعرف يتحمل المسؤولية، ويعرف يقولون بالعوام بيقولوا يعرف يمشي بين النقط. ما أنا شفتوا الفرق، إذا حكيه بلطف حيث لا يتأذى يجوز، لأنه هذا ما بيتأذى منه عادة. إذا رفع صوته عليه، وين المصلحة أنه يعلي صوته عليه؟ إذا كان المقصود سيحصل بالكلام باللطف، أكثر المسؤولين شو بيعملوا؟ ما عم بحكي بالجمعية هلا، عم بحكي بشكل عام. شو بيعملوا عادة بالشغل؟ بعيط عليه دغري. عادة بعيط عليه بالمحل إذا عم يبيع ويشتري وغلط، بيفرموا مثل ما بيقولوا هيك عادة. إذا كانت المصلحة تحصل بدون ذلك، هل له أن يؤذيه برفع الصوت؟ لا، حكم شرعي، حكم شرعي ينتبه الواحد. لا، الاستسماح بينك وبينه، أو إذا حصل أنك شو ليش بده يستسمح قدامك؟ أنا مش إصلاح مسألة غلط بدك تصلحها قدام الناس، لا، بيستسمح لحاله فيما بينه وبينه. هم بيقول له شيخ ما بقبل إلا قدامك. هو وشأنه، هو بيقول له سامحني ويندم خلص ويعزم على ألا يعود لمثل ذلك، انتهت القضية إلى هنا، انتهت. والبو مرة واحدة بيقول له سامحني، قال له ما سامحتك ما خلاص. وشو هي شروط التوبة؟ هذول هن ندم الإقلاع، وإذا في حق له بيستسمح، انتهت خلاص. يعني لن يعذب على ذلك إذا أتى بشروط التوبة. هذا اللي بهمه هو، هذا اللي بده إياه رضا الله، رضا الله هذا اللي بده إياه. أنتم تعرفوا الحكم الشرعي في مسألة الحمل، ما بيحصل حمل بالشرع كما ورد في الشريعة إلا باجتماع مني الرجل والمرأة. نحن سألنا الشيخ إنه في ناس ما كانوا سامعين بهالمسائل، صار عندهم سبب اللي عم يسمعوه استنساخه ما استنساخه، إذا صار بعضهم اعتقد إنه يحصل بغير ذلك. فهي جواب الشيخ رحمه الله، اكتبوا عندكم مسألة: من لم يسبق له سماع ما ورد في النص، من لم يسبق له سماع ما ورد في النص أن الحمل لا يكون إلا باجتماع مني الرجل والمرأة لا يكفر. في ناس ما سامعين بهالأمور ولا بما هو أظهر منها ما سامعين. من لم يسبق له سماع ما ورد في النص أن الحمل لا يكون إلا باجتماع مني الرجل والمرأة لا يكفر. هذا الحمل رجل ومرأة، أما قضية البهائم النص هون ورد عن رجل والمرأة، مش بس تعرفوا المسألة. إيش المسألة اليوم؟ مسألة، المسألة تتعلق بحكم شرعي بين الرجل والمرأة. إذا واحد تزوج امرأة عقد عليه وبعد ما نقل على بيت أهلها، أنتم تعرفوا الحكم الشرعي أظن تعرفونه، أنه لا يجوز له إن كان أهلها لا يرضاه، كان يغتم أهلها بجماعها قبل النقلة، قبل أن ينقلها إليه، لا يجوز أن يجامعها لا في بيت الأهل ولا برات بيت الأهل، لأنه في ناس بيعملوا هذا الشيء قبل أن تنقل هذه المرأة. في ناس ما بيعرفوا هالحكم الشرعي. هو الجواب إذا كان يغتم الأهل، يعني قلب يغتم من هذا، لا يجوز له بدون إذن الأهل أن يقدم على جماعها ولو كانت هي راضية، ولو كانت هي ترضى بذلك، حرام عليه. اكتبوا عليكم مسألة: من ظن أنه يجب على الرجل إذا عقد على زوجته ونقلها، هي المسألة غير اللي قلتها، بس أنا قلتها لأنه خطرت ببالي هلا إني أقول إياها، إنه هلا سألوني عنها من شوي، ونقلها أن يجامعها لا يكفر. يعني بعض الناس بيظنوا إنه إذا واحد عقد على امرأة ونقلها إليه يجب أن يجامعها، هو لا يجب في الشرع، لا يجب عليه، بس أكثر الناس بيظنوا إنه واجب عليه ولو مرة واحدة، لا، هو لا يجب عليه، إنما يستحب. يستحب ذلك بس بنية حسنة، مش لإشباع الشهوة. يعني تذكروا هذا الأمر أن ورد في الحديث لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي عن الصدقات، قال: وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له صدقة؟ عم يسألوا الصحابة أن واحد يأتي شهوته صدقة، يعني ثواب كثواب الصدقة. كيف أنت لما تتصدق لك ثواب؟ كمان إذا واحد أتى امرأته بس بنية حسنة، أن يدخل السرور إلى قلبها، أن يمنعه ذلك عن الحرام، هون له ثواب بذلك. فقال لهم الرسول أرأيتم إن أتاها بالحرام أليس يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال وإن أتى بالحلال له أجر. يعني بس شو بنية حسنة، ليس لإشباع الشهوة، لغرض إشباع إشباع الشهوة ما له ثواب. يعني شيخنا على من قول الملك كما شو قول الجماعة؟ هذا في تفصيل، هذا على وجه الإطلاق هنا بيحكي. قال الشيخ شو لنا أشوك بتكتب خشين؟ لا يكفر، لا يكفر. هم يظنون أن هذا مقتضى النكاح، هم يظنون أن هذا مقتضى النكاح. وقد يظنون أن هذا يضرها، وقد يظنون أن هذا يضرها. هو المالكية بيقولوا إنه إذا كان هو تعمد ترك الجماع بقصد الإضرار لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، إذا كان هو يترك جماعة بقصد الإضرار بها فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي حتى يفصل بينهما، إما أن يلتزم بذلك أو أن يفرق بينهما. هذا المالكية بيحكوا بهذا الأمر. نهلل وقد صلى على الرسول. صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وقنا شر ما نتخوف رياءك من الراحمين. اللهم انشر علينا رحمتك واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأكرمنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك.